فنان أيمن منير. يا ليل يا ليل، ليه يا زمان العبر شقتني كذب مرار، وعشرت صاحب زقاني العذب ومرار، اديت شهدي وعسلي بعت لي البديل بمرار، عنده انا قلت هسيبه مع اني ليا حساب عنده، وقلت ما غلش يا قلبي وهتروح بيهم عندي، خليها على نار على نار وهتقرب فيهم عندي، لو رحت عنده ويديك العذاب ومرار. يا طبيب خدت لي شادن متحمل بنعيش عشان قطرة تهد العشقة، راجل راجل بس حاسبني لما تيجي يوم تحاسبني، اقعد في جاري وحاسبني هعمل ايه ويا ابني، انا صاحبت صاحب ليه باعني بالطبع المر، سمعني احلى كلام وقلبه شايل المر، من يوم عشرته زقاني العذاب والمر، انا هشكي واقول ايه من فعل الزمن والقهر، دول جرحوني كتير ولا قلتش في مرة، اضحك مع الناس وبقلبي كتم الارض، تعبني العويل ولا قلتش في مرة، وتعبت وياه واخرتها زقاني الموت. انا صاحبت صاحب يا ناس وكنت امد له ايدي، يا ما جبت له الذات شايل وشيل على ايدي، وحطيت كل الحنان والمعروف على ايدي، باع الوداد ليه وخان العشرة ويامي، وكان في الفرح وساحة الضيق ويانا، وكنت فهمه غلط ضميره سوء ويانا، ده الغدر في طبعه وماشي يا ناس ويانا، استاهل انا عطيته الامان بيه، يقول وداري يا حلو داري جمال داري، يا حلو داري عن داري، يا قولي قول وداري يا حلو دار عن بداري نفسي تيجي خش داري نفسي تيجي خش داري ده طول ايوه مشواري يا بنت اول ما بشوفك بيميل سحرك وكسوفك يا حلوة اول ما بشوفك بميل سحرك وكسوفك بس لو تيجي واشوفك جمالك مش عادي عمال عليك الأنادي أصلي جمالك مش عادي عمال عليك البنادي سويت قلبي وحوادي يلي انت مغرور ما تروح تشوف اللي كان قابلك واخد الحكاية شطارة من كوارثها من قبلك يا منس عملك كتير وشفت العذاب قبلك انا قلت لك اصبر تملي الزمن دوار مدام شيطانك غواك وخلك بالفتن دوار وانت طماع وفكرك دائما دوار والظهر غدار يا ما بهدل كتير غيرك لف الزمن دار وفات مسمار وغداني والفكر محتار من الأفكار وغداني أشكي وأقول إيه مدام القلب وغداني انا قلت هصبر يمكن يعود البخت وهرضى باللي انكتب يمكن يعود البخت اصلي ده مكتوب يا ابني ان كان نصيب او بخت وقلت ليه الزمن تايه معاه البخت تعال يا زمن وهات لي المراد والبخت وميلة البخت زاجتني المر وعداني We'll be right back. ليل يا ليل يا عين يا ليل. عجبي على ناس ده انا عجبي على ناس بتنسى الحلال والدين والغش صنعتهم وباعوا الحياة والدين وشربوا كاس المرار مليان بالعطار والدين. مع دول لما انت شاطر يا عم مين وجعك مع دول؟ ابن الاصول تعبان وابن الهفية بخت على الدوام معدول. انا قلت الحرام ما يرفع للرضي شأني عايش بغش الناس ولا يعلى فيهم شأني والحر من صان وحافظ بالاصول وحافظ بالاصول شأنه للمولى شأنه يهدي من عصاه في الدين. ميل وسكين يا عمي ميل وسكين انا مش عطشان يا عمي حبك يغويني. ميل شايين يا ولد عمي ميل شايين انا مش عطشان يا ولد عمي حبك شاغلني. ميل وسكين يا عمي ميل وسكين وانا مش عشان يا عمي حبك شاغلني. تعال وكلمني يا حبيبي تعال وكلمني انا عايزك تيجي يا حبيبي بس تكلمني. تعالى يا حبيبي ما جوش تعالى وبلاش عليا يا حبيبي بلاش تتعالى. وما تيجي جنبي يا حبيبي ما تيجي جنبي انا عايزك انت يا عمر وكلمني يا عمري تعالى وكلمني لو مرة واحدة يا حبيبي تجي تكلمني. يا محلى دلع الحبايب لما يكون خالص واللي يوعد حبيبه لازم يوفي المعاد. قال ده الحب بالدم مش لازم كلام. قال انا حزين على ناس عشرتها لكن القلب مش خال. وانا صبع اسمع كلامي وخلي البال ونصبها. البنت قاعده حزينه عما تبكى على الحظ ونصيبها وقعدت مع عبدون يا ابويا ومال البس ونصيبك وها قعدت مع الدون ومالي حظ ونصيبها ومن نصيبها وضيعها العبد صار الطبلة عنتر محارب على حبلة من عشر الرادي هيبلة شلح نورك من الشبابيك ده انا عايز اشوفك وبسهولك من الشبابيك من نار غرامك خليت الطفل الصغير شبابيك حبيبي انت من تاني دور شلع نور من الشبابيك انا عايز اشوفك انت وبسطولك من الشبابيك انت من كتر جمالك خليت الطفل الصغير شبابيك الحلوة لما عشت بعتت للحبيب منديل انا هسعى واجيب لك دواك شل اضرب علي المنديل شالله اضرب علي منديل انا من يوم ما حبيتك صبح جسمي اتصرف في المنديل ودموعي نازله حبيبي لما بلبلت مناديل بجمالك انت طالع وداخل عم تسيب مين بجمالك انا عبد الرب العباد لكن خدامه حبيبي لجمالك وان كنت انت لابس تاج انا مش محتاج لجمالك واحنا سمعنا مثل زي العسل يا نار زي العسل لجمال ده انت من كتر جمالك جيرانك فتحوا الشبابيك من عيني حاضر حاضر قال كلمتين من عيني قال كلمتين انا رايق مش كلمتين انا رايق الكلمتين معايا قلم في الكلمتين الحب بهدل كل نتي الحب بهدل كل نتي كل اللي عارف كلمتي أيوة عارف كلمتين عمر ريت على كلمتي تيجي جنة ساوة ما تيجي ما تيجي تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال وين الساوة كفاية ذل وقساوة كفاية كفاية كفاية كفاية ذل وقساوة ناسنا شافولنا الشجاوة ناسنا قالولنا الشجاوة البطل انا همشيله سوا البطل انا همشيله سوا يا موتنا يا عشنا الفن فننا واللي عايز يعمل زينا الفن فننا واللي عايز يعمل زينا يا عم بلاش هيصه وتعالى اسمع عيسى يلا عم عيسى قولوا الحلو حقه يتسلى الحلو حقه يتسلى اللي بحبه ده مدلع بيلبس اسود يتسلى يا بنت مين اللي غواك يا حلوة مين اللي غواكي بالمال يا بت وغواكي ده انا عم اموت في هواكي اللهم صل على النبي عليك يا نجم قول يا سيدي قول يا حسود ارجع ورا وخلي الشمع عما ورا يا حسود ارجع ورا وخلي الشمع عما ورا وشارات عيسى المناوي في السوق منوره اللهم صل على النبي عليك يا نجم قولوا يقول لي يقول كرامة الراجل الحر ليه كرامة الراجل الحر ليه كرامة اللي هياخد كلامنا أصل ما عندوش يقول لي يقول شغلني اللي بحبه شغلني يقول لي يقول شغلني اللي بحبه شغلني اللي بحبه شغلني دلوقتي كلها بتغني ولا انساش الشرايط وبيعين الشرايط الفني خدنا شرايط واخد على الجميل الناس تقول يا ليل وانا وحدي بقول يا عين ده انا ظهر معايا جرح من جنبه دينا بعيطين وفي ساعة الضيق ما لقيتش صديق زي عين اتاري اللي اتكتب على الجبين كان من جسمك يا عين راجل اصرف جنيهك على راجل تعيش راجل تموت راجل من بعد سيد القطيعي وصبر الباشا ما لقيتش انا راجل وتحيه لكل تجارتك اجراني الهدف راجل يلعن ابو الجنيه اللي بيخلي العبيط راجل راجل واجيب منين يشيل في الغلب مش لاقي يا ناس راجع حقه ولما الزمن مال على الاصيل قام سيبه في البلد قم سيبه في البلد حد ومهما طولت يا زمن يا دون هيرجع للاصيل حد ما علاش الراجل الحر يبقى المراحته ما بضحته نظيفه يا دار يتقلو ومن حقه والضحك لو زاد عن حقه يبكي العين انا بغنى عليك يا سبيل عمري لعاد ما يبقى حبيب لو تجيب له لبن الحبيب انا امسك ويسي العمل انت قلبك جامد خلي بره قلبك جامد على اسرعين سحاب اللهم صل على النبي عليك يا ابو النبي قولوا اقول لك اوعى تكون اقول لك اوعى تكون يا وقتي الحلو اوعى تكون من مغرب تبكي لافيون والوحش تديله بين عيون النبي راجلي ماشي مرا يبقى ورا على طول سواد راجلي ماشي مرا هيبقى ورا على طول ماشي وراها وباع نفسه كده على طول وعزة النفس اللي هانت عليها على طول مشي الرجال غندرة للي يكون شايف دور على الجد وخليك بالنظر شايف وابعد عن الدون ولا عمره يكون شايف واحنا سمعنا مثل يا نار زي العسل شايف وتملى هايف وحك مال الحرم على طول وابعد واحكيلو على بلد المحبوب واجيل يا صبية متدلعة وهو بين الدلال فينا ولها جزء عيون سود تهز الأرض وما فينا وقعت مع دون وهو بهدل كتير فينا يا اخي خليت مع الله وقوم اسمع كلام احسن الواطن هو بخت وهو رفع الزمان احسن والحر صابر ما دام الصبر ليه ما دام الصبر ليه احسن البعد احسن ولا حكم الجبن فيه يا عيني على اللي ظلمها يا بخت وتعالى عين يا عين يا عين يا عيني على اللي ظلمها يا بخت وتعالى ودموعها عملت بحور على الخدين وتعبى وهي صابرة على المر ويا الغلب وتعبى وتقول رماني ابويا وشبع نوم في البيت وسبني بعذاب وشرب المرار في البيت راجل ما عندوش حماس ما له شجاعات في البيت دي في الفكر بتعيش ما شافتش الهنا ليلة قضيت شبابي في عذاب ما فرحتوش ليلة وصبرة معاك يا زمن يا زمن يمكن تنعدل ليلة دي هي كحيلة وخدها عبيط وتعالى أنا صاحب صاحب وكان أملي صاحب وقالوا لي عنه كثير قلت برضو قلت برضو يصاحبني تنيت خوان عشان المال مصاحبني انا مش قلت لك زمان ابعد عن العيدين انا معاشرهم بضمير سليم وعملهم علي وعملهم علي عايدين وابعد عن العيدين ولا ابن الدنيا صحيح ومع السلامة يا حبايب ومع السلامة اسمع شارتنا يا حبايب فرحة وسلامة ومع السلامة يا حبايب ومع السلامة وكل خطوة يا حبايب فرحة وسلامة شركة شرفون يا حبيب شركة شرفون هنجي لها تاني يا حبيبي ألف سلامة.